الولد صالح، إذا كان الولد صالحا والوالد غير صالحا فهل يجوز؟ يعني وإذا كان الوالد صالحا والولد غير صالح فهل يجوز للوالد أن يطرده ويؤتي نصيبه من المال أم لا؟ لا ننصح بالطرد في هذه الأيام. لماذا؟ لأنك إذا طردته فيتخطفه الحزبيون، هذا أمر. الأمر الآخر، ربما تطرده إلى الشوارع وما تدري، وقد أصبح خمارا أو أصبح لوطيا أو زانيا، فننصحك بالصبر عليه والدعاء له، والله المستعان. لا، لو علمت أن الضرب يؤثر فيه فلك هذا، أما إذا علمت أنه سيزداد عتوا ونفورا ويتخطفه هذا الإسلام فلا.